ومما يكرم الله به الخائفين وينعم به على الخائفين منه أن الله يغفر ذنوبهم لأن خوفهم من الله يحرك قلوبهم وتتحرك الجوارح ويزداد الاستغفار والتوبة فيأتي منه المغفرة سبحانه وتعالى. إن الخائفين من الله يكرمهم الله بالأمن إذا خاف الناس في أرض المحشر. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الله أنه قال: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم لقائي الخائفون من الله وعدهم الله بجنة عرضها السماوات والأرض. الله ولمن خاف مقام ربه جنتان، وعد إلهي لا يخلف، وإكرام من أرحم الراحمين، بجنة عرضها السماوات والأرض. والسبب في ذلك أن هذا خاف من الله في دنياه فأكرم في آخرته بجنة. إنه الخوف من الله، من عمل به نال جنة عرضها السماوات والأرض. إن الخائفين من الله وعدوا بالنجاة من عذاب الله، قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. خاف من الله وعد بالنجاة من عذاب الله إن هناك عوامل وأسباب حرصت عليها كنت من الخائفين وزرعت في قلبك الخوف من الله وكنت من أهل الإنابة والخوف. وإذا ذهبت منك هذه قد يكون الخوف في لسانك مجرد قول وفي فعلك لا يلحظ عليه الخوف. فكن ممن يسعى لهذه الأمور. إن من أسباب الخوف من الله مشايرة من يذكرك بالله ومجالسة من يخوفك من الله. يا شباب الإسلام، يا أبناء اليمن الميمون، يا معشر المسلمين، اتق الله. وسائر من يذكرك بالله، كم من شبابنا ومن أبناء جلدتنا من يسائر شبابا ربما لا يوجد عندهم الخوف من الله ولا المراقبة لله ولا التذكر للقاء الله. فعاشوا في دنياهم لاهين وفي ليلهم في السهر وراء الملهيات والمحرمات، ربما بقوا يشاهدون المنكرات ويطالعون المحرمات لا خوف ولا وجل. أين سيأتي لهؤلاء في قلوبهم التذكير بالله وهو يعتبر الالتزام بالدين تشبث؟ من أين سيأتي لهذا الخوف من الله وهو يعتبر الالتزام بالدين تخلف؟ من أين سيأتي لهؤلاء الخوف من الله وهو يرى من التزم احتقره وازدراه؟ من أين سيأتي لهذا الخوف من الله وهو يرى من يقول له حي على الصلاة ويقول له صلي واترك المحرمات؟ يراه صاحب شدة وتخلف. من أين سيزرع في قلبه الخوف من أين سيزرع في قلبه الخوف وهو على هذا الحال؟ فسائر من يذكرك بالله وجالس من يخوفك من عقوبة الله. إن هناك عوامل تجعل بعض المسلمين يصاب بعدم الخوف من الله، من ذلك الكبر في النفس. وهناك من الناس إما أعطاه الله مالا أو أعطاه الله جاها فصار يظلم هذا ويبغي هذا. فذكر قدرة الله وتذكر عظمة الله وخف من عقوبة الله. والله لن ينفعك المال وإن كفر، ولن ينفعك الأصحاب وإن كفر، ولن تنفعك القبيلة وإن كفر. إن أراد الله أن يتولى عقوبتك فمن لك إذا كان الله هو المتولي لعقوبتك؟ والله هو الذي يريد إهانتك وإذلالك. فلا تتكبر على مسكين، ولا تأخذ حق يتيم، ولا تقهر مظلوم، ولا تحتدي على عامل، ولا تبغي على مسكين. فكم من رجل بسبب الكبر في نفسه نزع منه الخوف من الله، يمشي بكبريائه وغطرسته فيذل ذاك ويتكبر على ذاك ويأخذ مال هذا ويظلم هذا. الله يرى خف من عقوبة الله. كم من جار بغى على جاره على جاره، أما تذكرت وخفت من الله؟ أما خفت من هذا الجار أن يرفع إلى الله دعوة في ظلمات الليل يقوم الثلث الآخر من الليل ويرسل دموعه في سجوده ويرفع ضريتك وأمرك إلى الله ويأتيه القسم؟ وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. كم من أناس ظلم، وكم من أناس أخذوا حقوق النساء ومنع النساء من الميراث ظلما وبغيا؟ أين الخوف من الله؟ كم من آباء وأمهات سالت دموعهم على خدودهم عصيان الأبناء والبنات؟ أين خوفك من الله؟ أين مراقبتك لله؟ الخوف من الله ثماره وأسبابه. خطبة لشيخنا الداعية وهبان المودعي حفظه الله، والذي كانت بمسجد الخير بالعاصمة صنعاء. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من كل بدعة وضلالة، ونستعيذ بالله من سخطه وغضبه وعذابه والنار. أيها المسلمون عباد الله، يا من جئتم إلى بقاعه سبحانه وتعالى ومساجده تريدون رحمته وتخشون عذابه، أسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم في هذا اليوم ممن غفر ذنبه وستر عيبه ورفع درجته وجعله من أهل جنته. معاشر المسلمين، إني أحببت أن ألقي على هذه المسامع الطيبة وعلى هذه الوجوه المتوضئة موضوعا نحن جميعا بحاجة إليه، لو حصل هذا في نفوسنا وسعينا إليه في حياتنا كلها لوجدنا خيرا في الدنيا والآخرة. حث الله عليه عباده، واتصف به الأنبياء والرسل، وكان من أهله الصحابة والتابعون، ومن عمل به وجد خيرا عظيما. عمله خفي لكن ثماره تكون ظاهرة، ألا وهو الخوف من الله. ما اتصف أحد بالخوف من الله عز وجل إلا جعل الله حياته يعيشها في سعادة ومماته في سعادة، ولقي ربه في نجاة وفلاح. إنه الخوف من الله. كان بعض العلماء يقول إن الخوف من الله إذا وجد في القلوب احترقت أمامه الشهوات. إن الخوف من الله ما اتصف به عبد إلا كان لله طائعا وعن معصية الله بعيدا نافرا. إنه الخوف من الله. من كان من أهله فليبشر في دنياه بالفوز، وليبشر في الآخرة بالنجاة. هذه الصفة وهي صفة الخوف من الله، اتصف بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واتصف بذلك الملائكة الكرام. قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إنه إخبار من الله عن الملائكة أنهم يخافون الله عز وجل، مع عظم أمر الملائكة، إلا أنهم عرفوا هذا الإله حق المعرفة فكانوا منه خائفين، بالرغم بأنهم لا يعصون الله بل يفعلون ما أمرهم الله، لكن اتصفوا بهذه الصفة العظيمة لمعرفتهم الكبيرة بأمر هذا الإله وبعظمة هذا الرب سبحانه وتعالى. إن الأنبياء والرسل الذين جعلهم الله للناس مبلغين ولشرعه سبحانه وتعالى داعين، ومن عذاب الله مخوفين، وإلى جنة الله داعين. إنهم الرسل وصفهم الله بالخوف منه، وقد قربهم الله عز وجل وأعلى مكانتهم ورفع قدرهم، ومع ذلك يخافون الله عز وجل، ويخافون الله ليلا ونهارا، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. إن محمد النبي الأمة صلى الله عليه وسلم الذي زكاه الله في صدره ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في معلمه علمه شديد القوى، وزكاه سبحانه في خلقه وإنك لعلى خلق عظيم، لقد كان خائفا من الله. لقد جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، إن الخشية أعلى من مرتبة الخوف، لأن الخشية خوف بمعرفة. فهو يخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه أخشى الناس. يا ترى من الذي يقول هذا الأمر؟ إنه الذي جعله الله أفضل الأنبياء وأفضل الرسل، إنه من أولي العزم، إنه من أعطي اللواء المحمود والشفاعة العظمى، إنه النبي الذي أول من يقرع باب الجنة، ومع ذلك اتصف بهذا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما كان العبد أعرف بالله كان أخوف من الله، لما علموا عظمة هذا الإله، ولما علموا عظمة هذا الرب خافوا منه حق خوفه. معاشر المسلمين، إن أفضل من خلق الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم للأنبياء والرسل، ويأتي دور صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خوفهم من الله. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أول خليفة من خلفاء المسلمين ومن العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه يقول: ليتني كنت شجرة تعضد فتؤكل. هذا أبو بكر رضي الله عنه لعظمة خوفه من الله ولعظمة خوفه مما عند الله يتمنى أن يكون ما سمعت. إن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، ومن هو عمر الفاروق؟ صحابي من صحابة رسول الله ومن المبشرين بالجنة. إن عظيم خوفه من الله كبير، وعظيم أمره من الله عظيم رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يدعو إلى الخوف من الله. لما هجم عليه المرض في موته رضي الله تعالى عنه، يأتي إليه حبر الأمة فيناديه: لقد مات رسول الله وهو عن كراض. ثم يعدد من فضائل عمر، فيقول له رضي الله عنه: لو أن لي ملء الأرض لافتديت به ما حصل منه. إنه الخوف من الله، إنها المراقبة لله، إنه عظيم الخوف من هذا الإله. ها هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من الخلفاء الراشدين ومن العشرة المبشرين بالجنة، يأتي بالكلمات العظيمة التي تبين عظيم خوفه من الله ومراقبته لله، وعظيم ما في قلبه من الخوف من الله عز وجل. كان يقول: إن مما يخاف منه طول الأمل، طول الأمل، أن يبقى العبد طائلا لأمله فيقبل على المخالفات ويرتكب المنكرات، ويقبل على ما لم يأذن به رب البريات، متكلا على نفسه، عدم خوفه من الله حاصل فيه. ها هو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكروا عنه أنه كان إذا توضأ اصفر وجهه وارتعد جسده، فيقال له: نراك في كل وضوء تفعل هذا. قال: أتعلمون بين يدي من أقف؟ أتعلمون بين يدي من أقف؟ إنه عظيم خوفه من الله. عاشوا في دنياهم خائفين من الله، مراقبين لله، خائفين من عقوبة الله، فعاشوا في الدنيا بهذا، فأكرموا بما أكرمهم الله عز وجل به. أيها العباد الطائعون، إن الخائفين من الله عز وجل يكرمهم الله بعدة فضائل، ويمن عليهم بعدة مزايا، ويتفضل عليهم بعدة خصال حميدة. من ذلك أن الله يمكن لهم في أرض الله، فعلى قوة خوفك من الله يوفقك الله في حياتك وفي دنياك وفي تجارتك وفي وظيفتك، وعلى بعد خوفك من الله تصير أمورك إلى غير سداد. يوسف عليه السلام قال الله عز وجل عنه: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله. كلمة عظيمة تقرع القلوب وتهز الأفئدة وتذرف أمامها العيون وترتعد أمامها الفرائص. لم يقل إني أخاف كذا ولا كذا، قال معاذ الله، أخاف الله وأتعوذ بالله وألتجئ إلى الله أن ينجيني من هذا الأمر. قال معاذ الله، هيئت المعصية وقرب الذنب وسهل الأمر وغلقت الأبواب وأحكمت في إغلاقها واشتد الأمر وتهيأت على أحسن هيئة وأفضل جمال، لأنها جمعت بين عدة أوصاف، منها أنها امرأة العزيز وسيكون لديها ما لديها من المؤهلات لتتهيأ له، وصارت المعصية قريبة. ولكن قال معاذ الله، ماذا أكرمه الله وماذا كافأه الله؟ إنه النبي يوسف عليه السلام أصبح بعد أن ابتلي يدير أمر مصر، يأتي إليه الناس من أجل أن يأتي لهم بالأطعمة ويوزع لهم الأطعمة، وسار اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فبعد أن كان في غرفة مغلقة وفي أمر عظيم، لكن جعل خوفه من الله عظيم، فأصبح على ما سمع، إنه الخوف من الله، إنها المراقبة لله، جعلته بفضله سبحانه من أسبابها العلو والتمكين في أرض مصر. ومما يكرم الله به الخائفين وينعم به على الخائفين منه أن الله يغفر ذنوبهم، أن الله يغفر ذنوبهم، لأن خوفهم من الله، لأن خوفهم من الله يحرك قلوبهم فتتحرك الجوارح، فيزداد الاستغفار والتوبة، فيأتي منه المغفرة سبحانه وتعالى. إن الخائفين من الله يكرمهم الله بحسن الخاتمة، يكرمهم الله بحسن الخاتمة. ومن نزع منه الخوف من الله قد تسوء خاتمته، فيلقى الله بوجه أسود لا يبيض وجهه يوم تبيض الوجوه. ها هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأتي إلى شاب، وهذا الشاب قد هجم عليه الموت، فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كيف تجد نفسك؟ قال: يا رسول الله، إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه في امرئ في مثل هذا إلا غفر الله له، إنه الخوف من الله. كم من أناس ساءت خاتمتهم فلقوا الله وهم يسمعون الأغاني، وكم من أناس ساءت خاتمتهم فلقوا الله في طرقاتهم وهم يشغلون الأغاني في سياراتهم، لا ينظرون إلى الخوف من الله ولا إلى المراقبة لله، فلقوا الله بخاتمة سيئة، يبعث كل عبد على ما مات عليه. إن الخائفين من الله إذا نزل بهم الموت وهجم عليهم هادم اللذات ومفرق الجماعات وميثم الأبناء والبنات، إذا هجم عليهم من يفرق بينه وبين أولاده وبين تجارته وماله، إذا هجم عليه من سينقله من الدنيا إلى الآخرة، إذا هجم عليه من سينقله من عالم إلى عالم آخر، تكون خاتمته حسنة. اختر لنفسك ما شئت. إن الخائفين من الله يكرمهم الله بالأمن إذا خاف الناس، إذا خاف الناس في أرض المحشر. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الله أنه قال: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم لقائي.

من أين سيزرع في قلبه الخوف من الله وهو على هذا الحال؟ فسائر من يذكرك بالله، وجالس من يخوفك من عقوبة الله، واستمع إلى مواعظ وقرآن قبل ذلك، اقرأ القرآن فإنه من الأسباب العظيمة التي تجعلك خائفا من الله. هناك من الناس من عندهم المصاحف في بيوتهم قد علتها الأتربة والغبار وطوى عليها طاوي العنكبوت لا يفتحها إلا في شهر رمضان، وهناك من الناس من لا يقرأ القرآن إلا في يوم الجمعة يقرأ سورة الكهف وكفى، وهناك من الناس من لا يأتي إلا في نصف الخطبة، وطيلة الأسبوع مشتغل بدنياه، قلبه صار ضعيفا، لا يذكر بالله ولا يخوف من الله ولا يلقي على قلبه الدواء ولا يبعث إلى قلبه الشفاء، فعاش في بعد عن الله، فقل خوفه من الله، فسهلت عليه المعصية واقترب من الذنب، وسهل عليه الجرم فصار عند الله من المبعدين وإلى عذاب الله من المقربين، وعاش في دنياه لاه ساهل، من أين سيأتي له الخوف من الله؟ أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، معاشر المسلمين، ومن العوامل التي تجعل في قلبك الخوف من الله، اعلم أن الله يراك، اعلم أن الله يراك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ وإذا كنت عندك العلم اليقين أن الله يراك، ألا تخف من هذا الإله؟ ألا تستحي من نظر الإله إليك؟ ألا تخف من عقوبة الإله وهو ينظر إليك؟ أين ستذهب من الله؟ يا من يرتكب الذنب في ظلمات الليل ويرتكب المعصية في جناح الليل، يا من تختبئ عن أعين الناس، يا من تذهب إلى أماكن مختفية عن أنظار الناس، أين ستذهب من رؤية الله؟ أما علمت أنك وإن كنت في مكان مظلم، في مكان بعيد، في شظة جبل، أو في قعر بحر، أو في ظلمة ليل، أو في سواده، أو كنت تحت شجر أو حجر، أو كنت في سهل أو جبل، أين ستذهب من الله؟ أين ستذهب من الله؟ ها هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يبعث من ينادي في الناس في عصره ويقول: لا يخلط اللبن بالماء، لا يخلط اللبن بالماء، فيمر في ليله وهو يتفقد رعيته فيسمع أما وهي تنادي ابنتها وتقول: أخلط الماء باللبن، فتقول لها: إن عمر بن الخطاب قد نادى في الناس لا يفعل. فقالت أمها: لا يرانا عمر. فقالت البنت: فأين الله؟ قالت البنت: فأين الله؟ فسمع عمر الأمر فرجع في صباحه وجمع أولاده وقال: من يريد منكم ليتزوج بامرأة؟ أي عندها الخوف من الله. فجاء عاصم وتزوج بهذه المرأة فولدت له بنت، وجاء من هذه البنت الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. إنها السلالة الطيبة، السلالة المباركة. أين الله؟ أين ستذهب من الله؟ ومما يبعث في قلبك من عوامل الخوف من الله أن تعلم أن الله يسمعك. إن الله كان سميعا بصيرا، قل ما شئت وتكلم ما شئت واختفي عمن شئت، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فالله سمع قول المجادلة. تقول عائشة رضي الله عنها: لقد كنت في الحجرة الأخرى وإن المنادية لتنادي النبي صلى الله عليه وسلم أو المجادلة، لا أعي ما تقول، فأنزل الله آيات تتلى إلى قيام الساعة. أين ستذهب من الله؟ أين ستذهب؟ قل ما شئت وراسل ما شئت وابعث بالرسائل في جوالك في منكرات أو مخالفات أو مغازلات أو معاكسة وتظن أن الناس لا يسمعون، ارسل ما شئت وتكلم مع زميلك بخفية عن الناس. أين ستذهب من الله؟ خف من الله، الذي يسمع كلامك وإن خفي الصوت وضعف. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قال بعض أهل التفسير: يعلم السر الموجود ويعلم أخفى ما سيأتي بعد سنين. فالله يعلم أنك سيكون في قلبك سرا، وأنه بعد كذا أعوام سيكون في قلبك السر. خف من هذا الإله. ومن عوامل الخوف من الله أن تتذكر أن الله قادر على بطشك، إن بطش ربك لشديد. خف من هذا الإله، خف من هذا الإله. السماء تحت أمره والأرض تحت أمره، جنوده في السماء والأرض. لو أراد أن يبعث عليك جنديا من جنوده لما استطعت أن تدفعه، فقد أهلك الله النمرود ببعوضة وكان سببا في زواله، وأهلك فرعون بقطرة من الماء جاءت على القصبة الهوائية وانتهى أمره ومات. إن في أجسادك من الجنود ما لا يعلم قدرها إلا الله. سل قلبك كم يدق في كذا لحظات. لو أراد الله أن يوقف قلبك، لو اجتمع أطباء العالم أن يفكوا عنك هذا لما استطاعوا. لو أراد الله أن يرسل لك جنود من جنوده وأن يبتليك بما شاء بالفشل الكلوي لما استطاع أحد في العالم أن يرفع نابك. لو أراد الله أن يبعث لك عرقا واحدا ليبتليك به لما استطاع العالم أن يهدئ هذا العرق الذي حركه الله فيك والذي هيأه لعقوبتك. خف من هذا الإله، خف من هذا الإله. لا يراك في معصية ولا يراك في ذنب ولا تقترب من مخالفة. خف من هذا الإله. ومن العوامل التي تجعلك تخاف من الله، تذكر أنك عبد لله. قد يغنيك اليوم ويبتليك بالفقر في الغد، فكم من عزيز ذل، وكم من غني افتقر، وكم من معافى مرض، وكم من صحيح اعتل، وكم من رجل ظن أنه في بعد عن الموت فهجم عليه. معاشر المسلمين، إن هناك عوامل تجعل بعض المسلمين يصاب بعدم الخوف من الله، من ذلك الكبر في النفس. فهناك من الناس إما أعطاه الله مالا أو أعطاه الله جاها فصار يظلم هذا ويبغي هذا. تذكر قدرة الله وتذكر عظمة الله وخف من عقوبة الله. والله لن ينفعك المال وإن كثر، ولن ينفعك الأصحاب وإن كثروا، ولن تنفعك القبيلة وإن كثرت. إن أراد الله أن يتولى عقوبتك فمن لك، من لك إذا كان الله هو المتولي لعقوبتك؟ والله هو الذي يريد إهانتك وإذلالك. فلا تتكبر على مسكين، ولا تأخذ حق يتيم، ولا تقهر مظلوم، ولا تعتدي على عامل، ولا تبغي على مسكين. فكم من رجل بسبب الكبر في نفسه نزع منه الخوف من الله، يمشي بكبريائه وغطرسته فيذل ذا ويتكبر على ذا ويأخذ مال هذا ويظلم هذا. الله يراك. خف من عقوبة الله. كم من جار بغى على جاره وتعدى على جاره، أما تذكرت وخفت من الله؟ أما خفت من هذا الجار أن يرفع إلى الله دعوة في ظلمات الليل، يقوم الثلث الآخر من الليل ويرسل دموعه في سجوده ويرفع قضيتك وأمرك إلى الله فيأتيه القسم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. كم من أناس ظلموا، وكم من أناس أخذوا حقوق النساء ومنعوا النساء من الميراث ظلما وبغيا. أين الخوف من الله؟ كم من آباء وأمهات سالت دموعهم على خدودهم من عصيان الأبناء والبنات. أين خوفك من الله؟ أين مراقبتك لله؟ كم من رجل اعتدى على رجل فسرق ماله وأخذ ماله. أين الخوف من الله؟ أما تخف من بطش الله؟ أما تخف من عقوبة الله؟ أما تخف أن يسلط الله عليك أمرا، أو أن يسلط الله عليك مرضا، أو أن يسلط الله عليك من يأخذ الحق منك وتصاب بالقهر كما قهرت غيرك. تذكر في حالاتك كلها كم من أناس أخذوا عمالا واشتغل لديهم العمال فظلموا العمال ولم يعطوهم حقوقهم فخرج العامل مقهورا مظلوما. أما يخاف هؤلاء من الله؟ أما عندهم في قلوبهم الخوف من الله؟ أما يخاف هؤلاء أن يخرج هؤلاء ودموعهم تسيل وأصابعهم مرتفعة وتضرعهم إلى الله كبير؟ اتق الله مهما قويت ومهما تكبرت، تذكر الخوف من الله، يعلم أمرك وحالك ويعلم ما في نفسك وأمرك، فلا تظلم ولا تتعدى ولا تبغي على أحد ولا تأخذ مال أحد، خف من الله واعلم أن أيامك معدودة، فما هي إلا أيام، وهجم عليك الموت وحل بك الأجل ونزلت بساحتك المنايا وصرت إلى الله وأنت وحيد فريد. فالله الله معاشر المسلمين، حقق الخوف من الله في نفسك، وتذكر كلما اقتربت من ذنب أن الله يعلم حالك وأمرك. كم من أناس يسهل عليه ارتكاب جريمة الزنا ويذهب في خوف من الناس ونسي الخوف من الله، خالط الأنساب وأفسد الأسر وضيع المجتمع ونشر الرذيلة وابتعد عن الفضيلة وسار من أهل من وعدوا بالخزي والنار، والسبب في ذلك نزع منه الخوف من الله. لا تأمن عقوبة الله، فقد تمهل من الله ويترك لك المجال لعلك تتوب، لعل القلب أن يتعظ، لعل الإنابة في قلبك أن ترجع، لعل قلبك أن يفيد، لعلك أن تصلح. فإذا أخذك الله وبطش بك أخذك أخذ عزيز مقتدر، تنظر رحمة فلا تجدها وعفوا فقد لا تعطاه. وإن كنا نعتقد أن باب التوبة مفتوح، لكن إن أراد الله عقوبتك وإن أراد الله أن يسلط عليك أمرا لن يقدر أحد على رفعه عنك، فاحرص على توبة وكن دائما في خوف من الله وفي رجوع إلى الله وفي صدق إنابة فيما بينك وبين الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم جعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك منيبين على عبادتك مقبلين. اللهم أغدق الأمطار على بلادنا واجعلها أمطار رحمة لا أمطار عذاب. اللهم ألب بين قلوب عبادك على الخير واجمع كلمتهم على الأمر الذي ترضى. اللهم خذ بأيدي شبابنا إلى الخيرات وبأيدي الآباء والأمهات إلى الطاعات، وادفع عن شبابنا ومجتمعاتنا البلايا والرزايا يا رب البريات. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، وجنبنا ما يسخطك وتأبى، إنك سميع مجيب الدعاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأقم الصلاة.